أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكحل المطيب أو نهى عن الإثمد المطيب، لأن المطيب يجمع بين أمرين: زينة في اللون وتزين أيضا بالإيش؟ بالطيب، لأن الطيب وإن لم يكن زينة في نفسه فهو من المثيرات للنفس.